بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. قال الناظم بن عاصم في منظومته: وعاقد على ابنه حال الصغار على شروط مقتضاة بالنظر، إن ابنه بعد البلوغ دخل مع علمه إلزمه محملا. قوله وعاقد على ابنه حال الصغار، أن أبا الصغير إذا عقد على ابنه ذكرا أم أنثى عقد له، معناه يعني أن وقع النكاح قبل بلوغ الصغير، واشترط الأب شروطا كأن يجعل بيدها الطلاق من يتزوجها عليها، معناه شروطا أنه يجوز الشروط اشترطها الزوج على الزوجة، واشترطت الزوجة على الزوج، كل هذا كله جائز، كأن تشترط عليه ألا يتزوج عليها، وكأن تشترط عليه ألا تخرج من هذه المدينة، أو يشترط عليها أن يتزوج عليها، أو ألا تذهب إلى أهلها إلا مرة في السنة. كل الشروط المباحة جائزة إذا وقع النظر فيها ومقتضى إذا وقع التراضي فيها ومقتضى النظر. إذا وقع التراضي على شروط يشترطها سواء الزوجين البالغين أو اشترطها الأب الصغير على ابنته أو على ابنه، هذه الشروط الذي اشترطها قال ومقتضاها النظر، يعني فهي صحيحة، لكن لا تلزم هذه الشروط التي اشترطها الأب على هذا الابن حال صغره وعاقد على ابنه، أي الرجل الذي يعقد على ابنه في حال صغره ويشترط شروطا، هذه الشروط لا هي صحيحة من ناحية الصحة، هي صحيحة إن كانت مباحة وجائزة، لكنها ينتظر الصغير حتى يبلغ، إن ابنه بعد البلوغ دخل مع علمه يلزمه محملا، معناه هذه الشروط التي اشترطها من ناحية الصحة صحيحة، لكن هل تلزم أم لا تلزم؟ فإنها لا تلزم حتى يبلغ هذا الابن مبلغ الرجال، فإن هو راضي بتلك الشروط إما بالتصريح أو بعد الدخول وفي علمه ذلك، بعد الدخول أي بعد في علمه ذلك ودخل عليها، أو وقع الدخول لها، أو وقع التصريح والتلميح أنه راض بتلك الشروط، فإنها تلزمه، وإلى ذلك أشار بقوله إن ابنه بعد البلوغ دخل، فإن وقع الدخول مع علمه وهو في علمه أن هذه الشروط موجودة، أو صرح أو لمح وهو في علمه ذلك والبلوغ وقع، يلزمه ما حمل، تلزمه تلك الشروط، ومعناه أن هذا الذي قال وعاقدون على ابنه حال الصغار على شروط مقتضاة بالنظر، إن ابنه بعد البلوغ دخل مع علمه في ذلك، يلزمه ما حمل، يلزمه تلك الشروط. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.